إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في القضية 30 ونشهد أن الكرامة حق لعبد صالح مؤمن، وأن خرق العادة قد يكون للفسقة والمجرمين كما هو للدجالين والكذابين، ومن علم حقيقة الدين استطاع أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشياطين. هذه القضية شرحنا الحمد لله تبارك وتعالى جانبا منها في الأسبوع الماضي، وفي هذه الليلة إن شاء الله نكمل شرح هذه القضية ونبين يعني من أخطأ في فهم هذه المسألة، قضية الكرامة وحدود الخروج عن الدين الحقيقي وعن الدين الصحيح عند من خرج ممن زعم أنه يستطيع المؤمن، أو أن الله تبارك وتعالى يمكن الأولياء غير الأنبياء من أن يأتوا بمعجزات كمعجزات الأنبياء. ملخص ما سبق هو أن ما يسمى بالكرامة والمعجزة، المعجزة والكرامة هي عبارة عن خرق للعادة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد خلق يعني الخلق وجعل الخلق سنن وقوانين يسير عليها. هذه السنن والقوانين أحيانا يخلقها الله تبارك وتعالى، إما أن تخرق على يد نبي، وهذه يعني يسميها علماء التوحيد بالمعجزة. فالمعجزة هو أمر خارق للعادة، للعادة يعني اللي هي يعني سنة الكونية التي يسير الخلق عليها، الله تبارك وتعالى يخلقها بأمر فوق يعني استطاعة البشر، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وذلك ليدلل للناس أن هذا الرجل الذي أجرى الله تبارك وتعالى على يديه ما أجرى إنما هو رسول من عند الله تبارك وتعالى، كما أجرى الله تبارك وتعالى مثلا إحياء الموتى على يد عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وأن يصور من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإبراء ما يعجز البشر في العادة عن إبرائه كرد البصر إلى الأعمى الذي يولد أعمى، وإصحاح وشفاء الأبرص، كل هذه مما يعجز البشر عنه في العادة، كذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من كلام معجز أعجز الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين أن يأتوا بمثله، وكذلك بما أجراه الله عز وجل على يديه تشق القمر في قول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وكذلك الغيوب الكثيرة التي أخبر بها النبي سابقا ولاحقا صلى الله عليه وسلم، وأتت كل هذه الأمور على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كقوله مثلا ستملك أمتي كذا وكذا وسيكون من شأني كذا وكذا وسيكون من شأن فلان كذا وكذا، فأخبر النبي بغيوب عظيمة في المستقبل، وأتى الأمر على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، كذلك أخبر بغيوب عظيمة في الماضي، وعندما يعني سئل أهل الذكر علي يعني علم يقينا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من غير اطلاع منه على كتب السابقين كان كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكسير الطعام القليل ليصبح كثيرا، شاهد أن هذه معجزات كثيرة جدا، يعني معجزات النبي لا تعد بالمئات فقط بل بالآلاف التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه. المهم أن المعجزة خرق عادة، هذه تكون لنبي، وأما الكرامة فإنه خرق عادة أيضا ولكنه دون معجزة الأنبياء ولا شك، وتكون لغير الأنبياء، تكون لغير الأنبياء كما كانت لمريم عليه السلام، وكما ذكرنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله وهو على المنبر يا سارية الجبل، وكذلك ما جاء في الصحيحين أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان قد أوصى ابنه بأن يطعم جماعة من أهل الصفة. وهذه كانت من عادة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه في كل ليلة أو كلما تأثر له كان يأخذ بعض أهل الصفة ويطعمهم يعشيهم في بيته صلى الله عليه وسلم. في يوم الأيام أوصى ابنه بذلك وهو تشاغل اشتغل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى الليل، مضى شطر الليل جزء طويل من الليل، فلما رجع وجد أن ضيوفه لم يتعشوا بعد وجلسوا، فشتم ابنه وقال له يا لكع، يعني ألم أقل لك يعني أطعمهم؟ فقال له إنهم يعني أبوا أن يأكلوا حتى تأتي، يعني حتى تأتي أنت. فعند ذلك قدم لهم الطعام، فكما روى البخاري في صحيحه أن الطعام بعد ذلك بقيت هذه القصعة أكلوا منها وبقيت كما هي. وكان آل أبي بكر كلما أكلوا من هذه القصعة هربا من أسفلها، يعني الطعام، حتى إنه أخذها و يعني أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأخبره النبي أن الله تبارك وتعالى قد بارك بذلك. وهذا قد يعني صار مثله للنبي صلى الله وسلم عليه، فقصة إطعام النبي من ضيافة أبي طلحة في الخندق قصة مشهورة. أطعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني طعام لا يكفي إلا بضعة أشخاص، أطعم منه جيش المسلمين جميعه في الذين كانوا في الخندق. على كل حال ليس المجال هنا الآن هو سرد يعني مثل هذه الوقائع، ولكن المقصود التدليل على أنه يحصل بالفعل خرق العادة لغير الرسل، ولكن لا شك أن خرق العادة لهم لا شك أنه دون هذه المعجزة، دون المعجزة التي للأنبياء. فرقنا أيضا في الأسبوع الماضي بين ما هو خرق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي من يحب من الرسل وممن هم دونهم من الأولياء، وما يكون من خرق عادة على غير لغير الرسل. وهذا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي إنما هو ابتلاء واختبار وامتحان من الله عز وجل، كما يجري الله تبارك وتعالى من خوارق العادات شيء عظيم، وعلى يد من؟ على يد الدجال، حيث يشق رجل نصفين ثم يقول له قم فيقوم، ويقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، وللسماء أمطري فتمطر. فلا شك أن هذه خوارق للعادات، ولكن الله أجراها على يد رجل مجرم فاجر يدعي أنه الله، يدعي الألوهية. ولذلك حذر النبي منه صلى الله عليه وسلم فقال ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وإني أقول لكم فيه وصفا أو قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فوصفه النبي بهذا وبين أن هذا الرجل مدعي النبوة مدعي الألوهية قد يعني يجري الله عز وجل أو سيجري الله عز وجل عليه ما يجري من هذه الخوارق، ولكن ذلك من الله تبارك وتعالى، إنما هو ابتلاء واختبار منه جل وعلا. وكما ذكرنا أيضا أن إبليس عليه لعنة الله قد خرق الله له عادة الإنس والجن، وذلك أنه قد طلب من الله قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكما هو مشاهد في كل جيل وفي كل عصر من أن يعني أحيانا ما يسمونه الآن بما يسمونه بالحاسة السادسة، الحاسة السادسة نوع من الإحساس يحس به الإنسان فوق يعني الحواس الخمس المعروفة، يحس بشيء من الغيب، أن له عزيز مثلا قد مات، يشعر بحزن شديد جدا ثم بالفعل يجد أنه قد مات، أو أنه يفرح بدون أن يكون هناك داعي وأن يكون هناك علم بالفرح، ثم يعلم بعد ذلك أنه قد جاءه كذا وكذا. هذا يحصل لي لا يحصل للمؤمنين فقط، وإنما يحصل لكل الشعوب ولكل الأجناس، يجريه الله تبارك وتعالى في الجميع. إذن أحيانا أيضا يحصل خرق العادة لغير أولياء الله تبارك وتعالى. ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي أن هناك أشياء تدخل في هذا الباب وليست منه، يعني قد يدخل في هذا الباب من باب أنه شيء خارق للعادة ولكن ليس منه على الحقيقة، إنما هو نوع من التخيل والشعبذة، وهذا ما يصنعه السحرة وما يصنعه غيرهم من التخيل على يعني أعين الناس، كما صنع مثلا السحرة في عهد موسى صلوات الله وسلامه عليه، ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل للناس من سحرهم أنها تسعى. ليس هذا في الحقيقة أمر خارق للعادة، هذا أمر خارق للعادة في العين بس، ولكن في الحقيقة والواقع لا، فالساحر لا يقلب الأعيان، يعني لا يستطيع أن يحول العين المعينة إلى شيء آخر، يعني عين النحاس لا يستطيع أن يجعلها ذهبا، ولا عين الماء مثلا يجعله فضة، لكن قد يوهم الرائي والناظر أنه قد قلب هذه العين، جعل الحبل هذه عين تختلف لا شك عن عين الحية، عين الحبل شيء، يعني ذات الحبل شيء وذات الحية شيء آخر، لا يستطيع الساحر أن يجعل الحبل حية في الحقيقة والواقع، ولكنه يستطيع أن يصنع هذا في العين، بمعنى بالتخيل، يخيل للرائي أنه يفعل هذا. وهذه ألعاب السحر والشعبذة هذه موجودة في كل الشعوب، كانت موجودة عند العرب وعند الفراعنة وعند الهنادك وعند كل الشعوب، لهم من هذه يعني الشعبذات والشعوذات أشياء كثيرة. ولا شك للأسف كما سنعلم في هذه الليلة إن شاء الله أن كثيرا من مدعي الولاية أدخلوا هذه الشعبذات والشعوذات في جنس الكرامة الإلهية، والصحيح أنها كرامة شيطانية وأنها نوع من التخيل والسحر والتجيل على عيون الناس، وأن هذه لا تدخل بتاتا في باب الكرامة، لأنها ليست من خرق العادة الحقيقي، وإنما هي من يعني التخيل والسحر، ونحن نعلم في الشريعة أن السحر من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها صلى الله عليه وسلم السحر. المهم أن خرق العادة علمنا أنه في أعلى درجاته معجزة، درجة الدنيا كرامة، وأن هذه تكون للصالحين. ممكن أن يكون هناك خرق عادة أيضا، ولكنه يكون للمجرمين والدجالين والشياطين كالدجال وغيره. ممكن أن يكون هناك شيء يدخل في هذا الباب وليس منه، وهو الشعبذة. ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي كيف نفرق بين ما هو كرامة من الله عز وجل، بمعنى أنه هذا أجراها الله على يد فلان إكراما له، ويعني رفقا به وفتحا له، وبين ما يجريه الله تبارك وتعالى على غيره من أهل يعني الفسق والفجور. ذكرنا أن الفارق الذي نفرق فيه بين الكرامة الربانية الرحمانية اللي هي من الله ومن الرحمن سبحانه وتعالى، وبين الكرامة الشيطانية، ذكرنا أن الفارق هو الشخص. كيف نفرق في الشخص؟ أول شيء التفريق بالنسبة للشخص، وهذا لا شك من الكلمات الجامعة للإمام الشافعي رضي الله عنه، يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أي بغير وسيلة يعني، وهذا طبعا خرق بالعادة، أو يغوص في الماء أو يسير على الماء، وهذا كذلك يعني أمر خارق بالعادة أن الإنسان يمشي على الماء كأنه أمر جامد، لأن المعروف أن الماء مائع لا يمكن الإنسان أن يسير عليه إلا بخشب أو شيء من هذا، فإذا سار عليه برجليه دون أن يغوص فيه فهذا لا شك أنه أمر خارق للعادة. قال إذا رأيتم رجل يطير في الهواء ويسير على الماء وليس على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنما هو شيطان، يعني أنه ما مكنه من هذا إلا الشيطان، إما أن يكون تمكين شيطاني، شيطان مكنه من هذا ويعني ساعده في هذا، وهذا يكون خرق حقيقي لكن عن طريق الشيطان، وإما أن يكون هذا تلبيس وتخييل وتجيل على الناس، وهذا أيضا سبيله الشيطان. إذن أول قضية للتفريق بين الكرامة اللي هي تدخل في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبين الكرامة الشيطانية، هي النظر إلى ذات الشخص وإلى فعل الشخص. فإذا كان هذا الشخص ملتزما بالكتاب والسنة، سائرا على الهدي الصحيح، على المنهج الصحيح، معتقدا العقيدة الصحيحة، علمنا أن هذا يعني من الله سبحانه وتعالى. ما أجر الله عز وجل على يديه ما أجر إلا لأنه منحة له من الله عز وجل. وأما إذا كان على غير ذلك علمنا أنه شيطان كابن صياد والدجال وغيره. لا شك أن هؤلاء قد أجريت لهم أمور خارقة للعادة حقيقة. فالنبي سأل ابن صياد قال له إني خبأت لك خبأ، وأخبره ابن صياد وهو غلام يهودي يعني يافع في سن 16 سنة، وأخبر النبي بما يخبئه في صدره. هذا أمر خارق للعادة أن يعرف الإنسان ما في صدور الآخرين، ولكن هذا إنما كان لشخص لم يكن مهتديا ولم يكن على دين النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، فلذلك كان هذا من الشيطان. ولذلك قال له النبي وقدرك وقدرك أي شيطانك يعني، وقدرك شيطانك أي أن تعلم ما في صدور الآخرين، فإذا من الممكن أن تخرق العادة ولكن لغير المهتدين بتمكين من الشياطين وبأعانة من الشياطين. إذا الفارق الذي نفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في مسألة الكرامة هي أن ننظر في أعمالهم وأفعالهم وصفاتهم، فإذا رأينا أن أعمالهم وصفاتهم جارية على وفق الدين وعلى وفق السنة علمنا أن هذه كرامة حقيقية من الله سبحانه وتعالى وأنها منحة من الله. وأما إذا أجريت على يد المشعوذين والدجالين والكذابين علمنا أن هذا استدراج من الله عز وجل وهذا فعل شيطاني وأن هذا ليس بسبيل المهتدين. هذا الفرق بين الكرامة يعني التي تكون من الله والتي تكون من الشيطان. قلنا إن هذه القضية للأسف استغلت استغلال سيء جدا. ليه؟ لأن طبعا الناس لما يشوف واحد من الناس جرى على يديه شيء من هذه الأشياء، جئت إليه فقال لك أنت كنت في المكان الفلاني وحصل منك كذا وصار منك كذا وصار منك كذا، تقول الله أكبر، هذا يعرف ما في صدري ويعرف ما في نفسي. فلا شك أن هذا أمر يذهل الناس، هذه ناحية. أو رأى الإنسان مثل يعني هذه الأشياء، أشياء مثلا أعيان يراها أمامه تنقلب، يعني يخبر مثلا شخص يخبر بأمور غيبية فتكون كما أخبر، أو أشياء يقول مثلا هذا الحجر سأجعله يعني مثلا طعام فيجعله، لا شك أن الناس تنبهر بهذا. من هذا الباب للأسف دخل شر عظيم على المسلمين، وهذا الشر العظيم للأسف أنهم وضعوا له أصول وأسس وقواعد. من هذه الأسس التي وضعت لهذا الشر أن الذين استغلوا هذا الأمر ممن يسمون بالمتصوفة، أولا جعلوا كل معجزة لنبي يجوز مثلها لولي، قالوا وما جاز للنبي يعني من معجزة جاز مثله للولي كرام. نقول هذا اعتقاد، نقول هذا معتقد. فإذا كنت تقرر في العقيدة أن ما يجوز للنبي يعني ما يجريه الله تبارك وتعالى للأنبياء كما أجرى الأنبياء أشياء عظيمة جدا، إخبارهم بغيب سابق وإخبارهم بغيب لاحق يأتي مستقبلا، وإحياؤهم للموتى كما كان لعيسى، وقلبهم للأعيان، العين تنقلب مثل الطين يصبح طير، لا شك أن طبيعة الطين غير طبيعة الطير، هذه قضية مختلفة تماما. وإبراء رعاهات يستحيل أن يبرئها البشر بأساليبهم ووسائلهم، وإتيانه بكلام معجز وصعوده إلى السماوات، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وحدث بما فيها وما رأى فيها، ورؤيته للجنة والنار والملائكة وما كان فيها، وسلامه لله تبارك وتعالى. قالوا إن كل ما جاز للأنبياء يجوز مثله للأولياء. نقول هذا معتقد، من أين لكم هذا؟ من أين لكم في الدين بيقين أن ما يجوز للأنبياء يجوز مثله للأولياء؟ والجواب أنه ليس هناك دليل شرعي بتاتا أن الله تبارك وتعالى يجري للأولياء ما يجري مثله للأنبياء، بل الدليل على خلاف هذا، الدليل على خلاف هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله إلا وأتاه ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأخبر النبي أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن كل نبي أعطاه الله عز وجل معجزة على مثلها يؤمن البشر، يعني معجزة قاهرة تدل على أن هذا رسول. ونقول بالنسبة للولي لا يحتاج أن يقدمه الله تبارك وتعالى للناس على أنه ولي، وما ذلك إلا لأنه مؤمن. فالولاية هي يعني النصرة والمحبة، كل من آمن بالله تبارك وتعالى فهو ولي الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجعل نفسه سبحانه وتعالى ناصرا ومحبا ووليا لكل مؤمن. فكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو ولي لله تبارك وتعالى. لا شك أن الولاية تتفاوت، الولاية تتفاوت، فولاية يعني النبي لله هذه أعلى درجات الولاية، كما قال الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي وأما صاحبكم فخليل الرحمن، هذه أعلى درجات الولاية ولا شك، محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. كذلك بعد يأتي بعد ذلك أولي العزم، بقية أولي العزم الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم من وراءهم، وكذلك أولياء الله عز وجل اللي هم كل المؤمنين اللي هم دون الرسل، لا شك أنهم ليسوا في الولاية سواء. فولاية المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي الواجبات فقط وينتهي عن المحرمات فقط، هذا حد لا شك أن له ولاية، لكنها لا تبلغ درجة من زاد في الطاعات وانتهى عن المكروهات وكان له باع طويل في المندوبات، كما جاء في حديث البخاري الصحيح حديث أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فيخبر الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي أن الطريق إلى ولاية الله أداء الفرائض أولا ثم التدرج في النوافل، وكلما تدرج الإنسان في النوافل وصل بعد ذلك إلى محبة الله تبارك وتعالى، وإذا وصل إلى محبة الله عز وجل كان الله سمعه وبصره ويده ورجله، وقد معروف أن هذا فسر بأن الله تبارك وتعالى يستخدم أعضاءه هذه في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا ينظر إلا برحمة من الله وتوفيق من الله، ولا يسمع كذلك، ولا تبطش يده كذلك، ولا تسير رجله إلا كذلك، يعني يكون في الأمر يعني قد جعله الله تبارك وتعالى ربانيا، أي أن الله عز وجل جعل يعني أعضاءه وحواسه في خدمة إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. إذن أقول ليس الناس وليس كل المؤمنين في الولاية سواء، وإنما المؤمنين في الولاية ولا شك أنهم درجات، لكن لا شك أن كل من والى الله تبارك وتعالى فإن الله يواليه، كما قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل مؤمن مقيم للصلاة مؤتي للزكاة هو ولي المؤمنين، وبالتالي هو ولي لله تبارك وتعالى. المهم نعود فنقول بأن ليس من شرط وليس هناك دليل أن يجري الله تبارك وتعالى لكل ولي من أوليائه ما هو معجزة لأنبيائه، وإنما الأنبياء يعني يحتاجون إلى المعجزة لأن الله يقدمهم إلى الناس على أنهم أنبياء، أما الولي فغير محتاج للمعجزة، الولي ما هو محتاج للمعجزة لأنه يسير على دين ثابت ومستقر قبله، بدليل بسيط جدا أنه لا شك أن أعظم الأولياء بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذه صفوة أولياء الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الأمة مجمعة على هذا في إجماع الأمة، الأمة مجمعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بترتيب هذه بترتيب الخلافة، وأن هذا يعني أمر يعني جاء ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الولاية، في ولاية الله تبارك وتعالى، وهذا إجماع عند الأمة على هذا، وفي نصوص كثيرة تبين وتسند هذا الإجماع، ما في داعي الآن للتطويل فيها وذكرها، لكن المقصود والشاهد في ذكر هذا أن الله تبارك وتعالى لم يجري على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا على يد عمر ولا على يد عثمان ولا على يد علي كثيرا من هذا الذي يسمونه الكرامة، بمعنى خرق العادة. فلا يكاد يذكر لأبي بكر إلا كرامة واحدة فقط، وهي التي ذكرناها في هذا الدرس، اللي هو قضية أن هذا الطعام الذي أراد أن يطعم به يعني أهل الصفة نما وكبر عنده، وبارك الله تبارك وتعالى فيه. ولا يكاد يذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من خرق عادة إلا حادثة واحدة فقط، وهي وقوفه على المنبر وقوله يا سارية الجبل، وأن يعني الناس يعني سارية سمع نداء عمر من على بعد أكثر من 500 كيلو، سمع هذا الكلام ونفذ ما سمعوا، قالوا سمعنا صوتا كأنه صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فصعدنا ووجدنا العدو خلفنا. لا يكاد يعرف له إلا هذا. أما عثمان فأنا لا أعرف له يعني خرقا للعادة، وكذلك لا أعرف لعلي بن أبي طالب إلا قضية واحدة ذكرت له وأظنها بحديث صحيح، وهي أنه قد تأخر يوما عن صلاة العصر فدعا الله تبارك وتعالى أن يحدث الشمس حتى يصلي، فحدث الشمس حتى صلى رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه لا تذكر لكل فرد فيهم إلا كرامة واحدة أو نحو من هذا. لكن الذين يقولون بأن كل ما ثبت لنبي ممكن أن يثبت مثله لولي، يأتون بهؤلاء الأولياء ولا يتركون معجزة للنبي إلا وذكروها له. ولو واحد منكم أخذ كتاب مثلا مثل كتاب طبقات الصوفية للسلمي أو الطبقات الكبرى للشعراني أو أي كتاب لواحد صوفي يتكلم عن نفسه، سيجد أنه لم تبقى معجزة لنبي إلا ونسبها لنفسه، وفي معجزة، بل ليتهم وقفوا عند معجزات الأنبياء، بل ليست هناك من صفة لله عز وجل، شوف صفة لله، إلا ونسبوها لأنفسهم. فنأتي الأول بالنسبة لي يعني ما ثبت للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. مثلا نأتي بقضية مثل قضية العروج إلى السماوات، هذه لم تثبت إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، حدث الإسراء وهو الخروج من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماوات، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة في المتصوفة الذين نسبوا هذا لأنفسهم وأتوا بأخبار أضعاف أضعاف ما أتى به النبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أخبار كلها كذب. فأبو يزيد البسطامي له معراج يسمى معراج أبي يزيد، يقول أنه راح إلى السماء الأولى وشاف فيها كذا وكذا وكذا، وإلى السماء الثانية وحدث فيها بخرابيط لا أول لها ولا آخر، والثالثة والرابعة والسابعة والعرش والكرسي أولا والعرش والحجب السبعين، اخترقها حجابا حجابا وأجلسه الله عز وجل عنده وخاطب الله وقال له كذا وكذا وكذا. ولما تيجي تكلمهم كيف يكون هذا، يقول لك يا أخي ما ثبت معجزة للنبي ممكن أن يثبت مثله لولي، وهذا ولي أبو يزيد البسطامي. من قد أبو يزيد البسطامي اللي كان بيقول إني يعني أتمنى أن أضع خيمتي على جهنم، ولما سمع إنسان بيقرأ عن جهنم آية لا أذكرها الآن قال إن من عباد الله من لو بصق على جهنم لأطفأها. فمين مثل أبو يزيد البسطامي ذكر لنفسه معراج يعني لعله أكبر من معراج الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء بعد رجل اسمه عبد الكريم الجيلي كذلك ذكر في كتاب اسمه الإنسان الكامل، ذكر عن نفسه أنه عرج به إلى السماوات، سماء سماء ما خلى سماء ولا خلى عرش ولا كرسي ولا حجب ولا خطاب، وأتى بأشياء أسماء أنبياء ما ذكرها الله في كتابه ولا في سنة رسوله، نبي اسمه ويد وملك مدري اسمه ايش ابابيل واشياء خرابيط لا اول لها ولا اخر. وهذا يوضع في كتب وينشر بين المسلمين للاسف. الانسان الكامل معروف كتاب الانسان الكامل، اللي ما يقرأ كتاب الانسان الكامل ما تصوف ولا يعرف التصوف وين هو. وكذلك واحد ايضا سوداني اسمه محمد اسماعيل من قبل 150 سنة فقط كاتب كتاب ايضا مسميه ايضا مفاتيح الكنوز كذا، ايضا ذاكر انه خرج، طبعا هو ناقل نقل عن من قبله، يعني هذا عبد الكريم الجيلي نقل عن يعني معراج ابو يزيد البسطامي، والثاني هذا اسمه محمد اسماعيل نقل نفس الكلام مع الجيلي وادعاه لنفسه وزاد عليه شوية تحديشات وشوية زيادات وانه خرج الى السماوات، بل ما اكتفوا بهذا ذكروا ايضا انهم نزلوا الى الاراضي السابعة، ارض وكل ارض شاف فيها كذا وشاف فيها كذا وشاف فيها كذا وشاف فيها كذا وشاف فيها كذا. وهذا يسمونه كرامة. هذه صورة من صور الكرامات المدعاة من خوارق العادات. كذلك احياء الموتى، ما اقول واحد ولا اثنين بل العشرات المئات من هؤلاء رجال التصوف، كل منهم ادعى انه يحيي الموتى وانه يبرئ الاكمه والابرص. كلام فهم لغه الحيوانات الذي جعله الله تبارك وتعالى من العلم الذي اعطاه لسليمان، هذا ادعاه غير واحد منهم انه كلم الحيوانات ويعرفهم واعرف لغه الطير وما يقولونه. علم الاولين والاخرين، هذا ادعاه كل منهم. هذا كتاب واحد اسمه الابريز، كتب واحد اسمه احمد المبارك عن شيخه اسمه عبد العزيز الدباغ، رجل مغربي، الاثنين دول مغربيين. يذكر فيه ان الدباغ هذا كان امي لا يعرف القراءة والكتابة. انظر، طبعا امي مثل الرسول، عشان لما تقول شلون من الامي هذا يجيبها العلوم، يقول لك الرسول كذلك كان امي وجاب علوم يعني فاق بها الاولين والاخرين. فهذا يقول لك كان امي لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه كان يعرف القرآن. مع العلم ان صاحبه هذا اللي هو احمد المبارك في كتاب الابريز يقول هذا لا يحفظ حزة من القرآن، ومع ذلك يدعي انه كان اذا قرأت عليه الآية يعرفها، انها اذا كانت صفات الرسول. يعني النبي ما كان يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه الا ما علمه الله عز وجل اياه، لكن هذا ادعى علوم الغيب كلها. بل قام يقول شيخي هذا اللي هو عبد العزيز الدباغ ينظر يعني في اللوح المحفوظ ويعرفه ويعرف اللغة التي كتبت فيه وانه مكتوب باللغة السريالية، ويعرف معاني الحروف الف لام ميم وغيرها، ويقول يعرف ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة. ويقول الأولياء الذين يعرفون اللغة التي كتبها اللوح المحفوظ معروفون معدودون، وهم أهل الديوان. والديوان هذا شيء عجيب جدا، هتسمعون إن شاء الله منه يعني أخبار عجيبة جدا. المهم خرابيط لا أول لها ولا آخر، يعني ما بقي شيء من صفات من معجزات الأنبياء بل ولا صفات الله عز وجل. يعني صفات الله تبارك مثلا من صفات الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، يقول كذلك الولي. فبشلون يكون الولي على كل شيء قدير؟ يقول لك يا أخي في دليل. ما هو؟ يقول الدليل أن الله عز وجل يقول عبدي أطعني أجعلك ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. إذا هذا خلاص بيقول للشيء كن فيكون، فالولي يقدر على كل شيء. وبذلك الدعوة للأولياء حتى قلب الأعيان، يعني يستطيع أن يجعل الحجر طعام والذهب نحاس، ويجعل هذا الإنسان حمار وهذا الحمار إنسان، يستطيع أن يقلب الأعيان ويتصرف في الخلق كيف يشاء. فجعلوا صفات الله تبارك وتعالى نسبوها لهؤلاء الأولياء، وما بقي أقول غيب من الغيوب إلا يدعون الأولياء. ولا شك أن الرسل رضوان الله عليه صلوات الله وسلامه عليهم لم يكونوا يتصفون بهذه الصفات التي جعلوها يعني من ما يعطي الله تبارك وتعالى مثله للأولياء. فلو أخذنا قضية صغيرة جدا، فقضية علم الغيب مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرسل جميعا ما كانوا يعلمون الغيب، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالنبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، نوح لم يكن يعلم الغيب، الملائكة لم تكن تعلم الغيب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يعني الحوادث التي تدل على أنه ما كان يعلم الغيب، ما أقول آلاف بل عشرات الآلاف من الحوادث كلها وقعت للنبي تبين أنه ما كان يعلم من الغيب إلا ما يعلمه الله عز وجل إياه. من ذلك مثلا أن جماعة أتوا وأخبروا أنهم أسلموا وقال يا رسول الله أرسل معنا من يعني يعلمنا القرآن، والنبي ظن أنهم صادقين، ولو كان يعلم الغيب لعرف أنهم كذابين، هم أمامه بس ما أعرفهم. ويقول لك الولي أبدا فراسته يستطيع أن ينظر فيك تعرف أنت إيش وانت حتموت على اي شيء وانت من اهل الجنة ولا من اهل النار. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ناس ما يعرفهم ويقول احنا اسلمنا وارسل معنا من يعلمنا القرآن فيرسل معهم، ياخذوهم على كم مرحلة من المدينة ويروح يقتلوهم كلهم. والنبي يجلس شهر يدعي عليهم شهر كامل، يدعو عليهم على رعل وذكوان وعصية في عصاة الله ورسوله، ويدعو ان ربنا يفنيهم ما يخلي منهم احد، حتى نزل له قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الامر شيء او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون. فاذا كان الرسول لا يعرف من امامه، هل هو مسلم ولا غير مسلم، بل قال له الله تبارك وتعالى: ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. فربنا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان كان معه في المدينة ناس من اهل النفاق ماردين على النفاق، الرسول ما يعرفهم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى اطلع النبي عليهم، والنبي بالتالي اطلع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. كذلك كان مع النبي اناس، وظن النبي صلى الله عليه انهم يموتون على الاسلام ولا يغيرون بعده، ولكنهم غيروا بعده، كما جاء في حديث البخاري الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزادن اقوام من امتي عن حوضي اعرفهم ويعرفون. يزادن يعني يضربون ويمنعون، كما تمنع الابل الغريبة عن الحوض، لما انت تعمل حوض تسقي فيه ابلك وتأتي ابل غريبة تريد ان تشرب تمنعها. فيقول النبي: كما تزاد الابل الغريبة عن الحوض فاقول اصحابي اصحابي، يعني يقول الملائكة وهم يضربون هؤلاء كلهم اصحابي، لان الرسول يقول اعرفهم ويعرفوني، فيقولون: ليسوا اصحابك، انك لا تدري ما احدث بعدك. فاذا كان النبي لا يدري ما يحدث بعده اصحابه، وهل هؤلاء يموتون يعني على نفس ما كان عليه النبي ام لا، فكيف بغيره؟ غيره يقول لك: ابدا، هذا يعرف ان هذا ديت وهذا حيموت ديت. وانت يقول كان واحد، هذا اللي هو عبد الوهاب الشعراني، يحكي عن شيخه يقول: كان شيخي يعرف الفتوح التي تفتح على مريدي، يقول له: انت اليوم فتح لك قد كذا، وانت فتح لك قد فتح، يعني اعطاك الله هبة علوم انزلها الله في صدرك قد كذا، فيعرف الفتوح بمجرد ما يشوف الشخص. كيف يكون هذا؟ كيف يعرف الانسان هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم تكن هذه ايضا، يعني وهو خير، يعني ما هو خير فقط يعني الـ هذه الامة، بل هو خير يعني الخلق صلى الله عليه وسلم، وافضل البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان عنده شيء من هذا. كذلك يدعون العلم بالمغيبات القريبة والبعيدة، المستقبلة والقريبة. النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت عقد زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، وحبس النبي والمسلمون معه، حبسوا يوم بكامل، يوم بليلة يبحثون عنه وهم على غير ما، حتى ان الناس ضجوا وذهبوا الى بكر الصديق وقال له: يعني بنتك حلستنا، ونحن حلستنا والمسلمون، ونحن لسنا على ماء وليس معنا ماء. وذهب بكر الصديق يقول: ذهب في كل سلعة، اتاني يعني ابي اللي هو بكر الصديق والنبي نائم عندها، يقول: فجعل يطعنني في خاصرتي ويقول: حبست الناس وليسوا على ماء وليس عندهم ماء، يعني بسببك انت. وكان ضايع منها عقد، والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يبحث عنه. الرسول كان ما اكثر من 1400 واحد، بس ما في واحد منهم كان يعلم الغيب ويعرف وين العقد مستخبي. ولو كان واحد فيهم يعرف الغيب كان يقول: والله عقد وين، ما وين متخبي هذا؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فبعثنا الجمل الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. لما قوموا الجمل اللي كانت عليه وجد العقد تحت الهاتف والرسول موجود. كان الرسول لو قالت له ضاع عقدي والرسول كان بيعرف الغيب يقول لها: عقدك موجود في المكان الفلاني، لان النبي يعلم الغيب، والشهد ان النبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. المهم ان ادعاء هذه الكرامة لا شك انه كذب وتجيل على المسلمين، ورفع لمنزلة هؤلاء الذين يسمون بالاولياء مو فوق منازل الأنبياء فقط، بل فوق، يعني أن يجعلهم صفة لله تبارك وتعالى، أعطوهم مو صفات الأنبياء، صفات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا تطاول وكذب. أيضا أمر آخر، هؤلاء الذين ادعوا لهم هذه الكرامات إذا نظرنا في أحوالهم وجدنا أنهم من أسد خلق الله تبارك وتعالى، لا التزام بكتاب ولا التزام بسنة. وللأسف أقول اقرأوا في طبقات الصوفية، اقرأوا عن رجال الصوفية وتراجمهم، للأسف تجد ناس من أفسد الناس، الزنا واللواط وإتيان الحمير في الشوارع وغير ذلك مما يندل له الجبين. ولا يجوز أن ينسب مثله ما أقول لأمة الإسلام بل لأمة البشر، يعني لا يجوز مثله أن يكون لأمة البشر فضلا عن أمة الإسلام، وللأسف أن يجعل أمثال هؤلاء أولياء، وأن الله تبارك وتعالى أجرى عليهم كرامات. الله عز وجل لا يجري الكرامات على أمثال هؤلاء الذين لا يحضرون لا جمع ولا جماعات، والذين يصرخون ويبولون على أنفسهم ويسيرون عرايا ويأتون الحمير في الشوارع وغير ذلك من أمور يندى لها الجبين. وللأسف أن هذه أمور تسطر في صحائف وفي كتب تنشر بين أبناء المسلمين على أن هؤلاء من؟ صفوة الناس، هاي الصفوة، هذول القمة، قمة المسلمين، هذول الأولياء. يجمع في كتاب، للأسف أن هذه الكتب خلطت بالحق والباطل. يجي واحد زي عبد الوهاب الشعراني يجعل أول ولي أبو بكر الصديق، صح؟ لا شك أن هذا أول الأولياء ولا شك، وأفضلهم وأشرفهم وأفضل الأمة بعد نبيها، لكن في السلسلة يحط لي الشيخ وحيش. الشيخ وحيش إيش؟ الشيخ وحيش كان يأتي الحمارة بوسط الشارع ويقول سيد الشيخ وحيش. طبعا في سلك واحد وفي سلسلة واحدة أفضل خلق الله بعد الأنبياء أبو بكر الصديق مع أنجس خلق الله تبارك وتعالى، هذول يضعون في سلك واحد وفي كتاب واحد ويقدم للمسلمين على أن هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى؟ أليس هناك من عقول تعي؟ إذا ما في موازين. إذا كنت أنا أضع بكر الصديق مكان هؤلاء الزنادقة ما عندي موازين بتاتا، ليست هناك موازين بتاتا وليست هناك عقول تميز بين أولياء الله تبارك وتعالى وأولياء الشياطين، بين الطهارة والنجاسة، بين النور والظلمة. الإسلام جاء بهذا، الإسلام ما جاء إلا مفرق بين الظلام والنور، بين الحق والباطل، بين الملك والشيطان. أما إذا وصل الحال إلى أن المسلم لا يستطيع أن يميز بين الشيطان المريض وبين ولي الله تبارك وتعالى، بين النبي والرسول والولي الحقيقي وبين الزنادقة والكفرة، يبقى ما في موازين، لا موازين بتاتا. وهذا للأسف أخطر مشكلة واجهت الإسلام، أخطر مشكلة واجهت الإسلام قديما وحديثا هو هذا، لأن هؤلاء عمدوا إلى عقول المسلمين فأفسدوها، ضيعوا موازينها، جعلوا هؤلاء الناس يجيبوا عقائد، يقول لك عقائد، عقائد منين؟ العقائد اللي يجيبها أبو يزيد البسطامي وعبد الكريم الجيلي، هذه الكلام الخرابيط أحطه مع الكلام الذي يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما يجي يخبرني يقول لي احنا نحن صعد بي عرج بي إلى السماء ورأيت كذا وكذا، إذا حطيت جنبه خرابيط أحمد بن إسماعيل وعبد الكريم الجيلي يصير كفرت بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أضع خرابيط إنسان مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك هؤلاء الناس أضاعوا عقول المسلمين، أفسدوا عقول المسلمين، أدخلوا الخرافة مع الحقيقة. والدين الصحيح، التقويم الصحيح، الرسول أتى بدين صحيح، صلاة مستقيمة وصيام مستقيم وعبادات مستقيمة، هؤلاء يجوا ما خلوا فسق في الأرض إلا وجعلوه قربة لله عز وجل، جعلوا الغناء والسماع والرقص والاختلاط والفساد هذا دين يتقرب به إلى الله. عاوز تتقرب إلى الله تتساز وتستعبل على نفسك وتعمل ونساء ورجال وأشياء، وهذه سبحان الله كيف يكون الصلاة والطهارة معراج الروح إلى الله عز وجل كهذا كشغل الرقص وغيره؟ كيف يكون السماع تشريع يقابل به الله عز وجل ويتجه به إلى الله تبارك وتعالى؟ ما في عقول؟ أليس هناك تمييز بين ما يشرعه الله تبارك وتعالى وما يشرعه الشيطان؟ لا شك أن هذا من تشريع الشيطان. يجي واحد يقول لك والله السماع هذا، السماع هذا ابتدعوه الصوفية لأن هذا يقرب من الله. يقرب من الله؟ هل بقي شيء يقرب من الله ولم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتكون خيانة، هذه تكون خيانة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك شيء يقرب من الله ولم يذكره، لأن الله تبارك وتعالى قال له يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يكون الرقص والمجون بالنساء وبالرجال والاختلاط وأشياء، اقرأوا عن الموالد وعن البدع التي كانت في العالم الإسلامي للأسف يعني قبل قرن واحد من الزمان وما زالت موجودة للأسف، ما أقول بين آلاف بل بين ملايين، مش ملايين فقط، عشرات الملايين للأسف في المسلمين في هذه الأرض الآن المسكونة في وقتنا هذا لا تميز بين البدعة والسنة من تلبيس هؤلاء. لبسوا على الناس وجعلوا المسلم ما يفرق بين الولي الحقيقي كأبي بكر وعمر والصحابة الأطهار وبين الأنجاس من هؤلاء الذين يسمونهم بأولياء لأنهم حطوهم للناس في كتاب واحد وقال لهم خذوا هذول هم الأولياء. شو يسوي الشاب المسكين الصغير اللي ما يعرف وما عنده موازين ويقرأ عن أبو بكر لا يكاد يجد له مسكين يعني أمر واحد ولا اثنين خارقين العادة، ولكن لما يجي للدباغ والصباغ والحمار والشيخ وحيش وغيره يجد وين ما في نسبة بتاتا بينما عند هؤلاء هذا بيطير في الهواء وبيصعد في السماء وبيسوي كذا وبيخبر بالغيوب وكذا وكذا، وهو بكر مسكين ما عمره كان له إلا كرامة واحدة ولا اثنين، وبالتالي يحتكر في النهاية يحتكر احترام أبو بكر ويعظم هؤلاء في عينه، تنقلب موازين. ويأتي في التشريع إذا قرأ معراج أبو يزيد البسطامي ومعراج الثاني والثاني وقرأ معراج الرسول وجد وين الأخبار اللي أخبر بها الرسول؟ رسول خبرنا 10-12 خبر وهذا جاب لي 100 خبر كتاب واحد، والله بعدين بيصير أبو يزيد البسطامي عنده أحسن من الرسول. وهكذا اختلت الموازين وانقلب الحال عند المسلمين وأفسد وأفسد الناس، وبالتالي عندما يجي بعد ذلك المتصوف يقدم عقيدتهم للأمة أن كل شيء هو الله وإن كل الناس على حق وإن خلاص، بالتالي لا يكون هناك حق ولا باطل بتاتا، تنطمس البصائر. وأقول هذه أكبر مؤامرة على الإسلام شهد الإسلام في تاريخه، لأن هؤلاء لما دخلوا على الناس ما دخلوا على أنهم كفار ولا زنادقة، لا، على أنهم مسلمين، يعرفهم مسلمين عاديين يقولوا لا أنت دينكم هذا أنت دينكم دين العوام، أما احنا الخاصة مش الخاصة بس خاصة الخاصة، فجعلوا نفسهم هم القسم الممتاز من المسلمين. وانت يا مسلم يا اللي قاعد بتصلي وبتصوم وين على ما تصير واحد من الخاصة ولا من خاصة الخاصة؟ فلذلك قد يقول بعض الناس لأني أكثرت في هذه القضايا لكني للأسف لا أجد عقيدة يعني فاسدة أفسدت عقائد المسلمين إلا هؤلاء، دول جمعوا كل خباثة الأرض كلها وجمعوها في عقائدهم وقدموها للمسلمين على أن هذه عقيدة الإسلام، لذلك لابد من إعادة القول وتفصيله وإعادته المرة والمرة حتى نفرق بين الحق والباطل، بين الكرامة الرحمانية وبين هذه الشيطانية، خرق العادة الشيطانية هذا نفرق بينه، تدليس الشيطاني، بين أولياء الله حقا وأولياء الشياطين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البصيرة، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر الله.